العقد برضه بتاع زميلكم كان كويس. انا بس عايز انبه لنقطه واحده، زميلكم اتكلم عن كلبه المفكر المسيحي اللي كان اول من اطلق فكره ان الفايده مش حرام، وفرق بين حاجتين، بين ما نسميه بالقرض الاستهلاكي والقرض الانتاجي. فقال بالنسبة للقرض الاستهلاكي هو ده اللي انت بتديه لحد يكون محتاج رب أسرة وبياخد منك قرض عشان يأكل ولاده، فده مش حرام انك انت تاخد منه فايدة، ده حرام انك تستلد منه القرض نفسه اصلا. لكن القرض الانتاجي ده القرض اللي واحد بياخده ويشغله فيكسب منه ربح، فهذا الربح من حقك كصاحب رأس مال انك تشاركه فيه. وهذه الفكرة انت هتقوله انه تنقية عملية الفكرة دي هو اسمه الكلام عن الثورة الصناعية. وهو اللي عملوا الثورة الصناعية دول ما كانش لازم طبقة الاقطاع، يمكن طبقة الاقطاع ما كانش تختار انها تعمل الثورة الصناعية حتى تحافظ على مزاياها، انها اللي عملوها ناس كانوا توصلوا الاختراعات، انما كانوا ينقصوا بايه؟ ينقصوا بالمال. فلما بدأوا يدوروا على انهم ياخدوا المال وقف حقيقة امامهم انه تحريم القروض، فكان لابد من انهم يفكروا ازاي القروض ممكن ان تصل الى هؤلاء الناس. قالوا لا، مش لازم، الفايدة مش حرام دايما، الفايدة حرام في القرض الاستهلاكي وحلال في القرض الانتاجي. وبعد هذه المدة كلها جاء الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمة الله عليه في مقالة له في مجلة القانون الاقتصادي وكلية حقوق جامعة القاهرة سنة 1948، وقال إن إحنا لابد علشان الصناعة الناشئة اللي كان بيعملها طلعت حرب وزملائه إن إحنا ناخد بفكرة القرض الإنتاجي والقرض الاستهلاكي. وسمى عليه الشيخ الأزهر رحمة الله عليه الشيخ سيد طنطاوي لو تتذكروا. عشان كده احنا انا بس خدت النقطه دي عشان اقول حاجه واحده، احنا لازم نبقى لازم نبقى عقلانيين، لازم نبص نشوف اذا في مصلحه. انتوا عارفين بالمصالح للشريعه الاسلاميه المصالح المفسده ولا غلط؟ عشان كده مش عايزين نحط دماغنا في عايزين نفكر. وده اتكلم بقى، ودي يعني كلمة في كلمتين حاول اقول لكم. واحدة قال جان جاك روسو الفرنساوي في الثورة الفرنسية، قال لم اجد احدا اضر بالمصلحة العامة اكثر ممن تشدقوا بها. لم اجد احدا اضر بالمصلحة العامة اكثر مما تقول. لما تكلم حد يقول لك المصلحه العامه، المصلحه العامه دي نمره واحد. نمره اثنين انه ما في فائده للعباد الله يبارك، لازم تبقى عارفين كده. شكرا الى اللقاء.